بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فهذا الدرس التاسع من الدروس المتعلقة بمادة القدر لبرنامج التأصيل العقدي. وكنا في الدروس الماضية ذكرنا ما يتعلق بالقدر من ناحية تعريفه ومن ناحية أهميته وأدلته، وكذلك مراتب الإيمان بالقدر والأدلة عليها، ثم ذكرنا بعض المسائل المرتبطة بالقدر وذكرنا ما يتعلق بها من الأدلة. وآخر المسائل التي تحدثنا فيها كانت مسألة هل الإنسان مسير أم مخير، وقلنا إن الشارع قد دل أو جاء التعبير الشرعي في هذه المسألة بأن الإنسان ميسر، ولا يقال مسير بإطلاق ولا يقال مخير بإطلاق، كما قال الله تبارك وتعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. هذه آخر المسائل التي كنا تحدثنا فيها، والمسائل وهذه المسألة الأخيرة والمسائل التي قبلها كلها ذكرناها من ناحية كلام السلف وقولهم فيها، إلا بعض المسائل التي طرحنا قول المخالفين فيها. وفي هذا الدرس والدرس القادم، وهي آخر الدروس في هذه في هذا البرنامج أو في هذا الموضوع، سنذكر المخالفين للقدر، سنذكر الذين خالفوا أهل السنة في القدر وتنكبوا الصراط في هذا الباب. ولا يخفى أن أصحاب الأهواء يكون لهم نظر في الأمور الشرعية من خلال أهوائهم، أو ينظرون إليها بمناظير خاصة تخصهم، فيثبتون ما يرون أنه موافق لأهوائهم ويرفضون ما يرون أنه غير موافق لأهوائهم ومع أن القدر ركن من أركان الإيمان كما سبق ذكر ذلك، وأن الأمور المتعلقة بالقدر كلها هي من الإيمان بالغيب، يعني نحن نؤمن أن الله تبارك وتعالى يعلم كل شيء، هذا بالغيب، ونؤمن أن الله تبارك وتعالى كتب كل شيء وهذا بالغيب، يعني لسنا حاضرين لكتابة الله تبارك وتعالى ولا ناظرين لها، وإنما نؤمن ذلك بالغيب. كذلك نؤمن أن مشيئتنا وأفعالنا تقع بمشيئة الله إيمانا بالغيب، إيمانا بالغيب حسب ما جاء به النص الشرعي. كذلك حين نقول إن الله تبارك وتعالى خالق ذوات العباد وهو أيضا خالق أفعالهم، هذا من باب الإيمان بالغيب، فنحن نؤمن أن أفعالنا مخلوقة لله تبارك وتعالى. لماذا؟ لأن النص جاء بذلك، لأن النص جاء بذلك. والدين أركانه كلها الستة: الإيمان بالله والملائكة والكتب والنبيين والرسل واليوم الآخر والقدر، كلها صفتها العامة هي أنها من الغيب، أنها من الغيب، ونحن نؤمن بما جاء في النصوص في كل واحدة من هذه الأركان، فنؤمن بصفات الله بناء على الغيب، ونؤمن باستحقاقه للعبادة بناء على الغيب، ونؤمن بخلقه وإيجاده للكون والسماوات والأرض وأنه رب السماوات والأرض بالغيب. كذلك الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم، كذلك الإيمان بالملائكة، كذلك الإيمان بالكتب، كذلك الإيمان باليوم الآخر، ومن هذا أيضا الإيمان بالقدر. فالذي يؤمن بالغيب ويؤمن ب كلام الله تبارك وتعالى يتوقف عند النصوص الواردة في هذا الباب، يتوقف عند النصوص الواردة في هذا الباب، لأنها ما جاءت في النصوص إلا وهي تتطلب من العباد الإيمان بها، وهي تتطلب من العباد الإيمان بها. والموفق من العباد هو من يقر لله تبارك وتعالى بما ذكر وبما وجه وبما هدى إليه في كتابه، لأن هذا الكتاب يهدي للتي هي أقوى، يهدي للتي هي أقوى. والله عز وجل قال: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عباده وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم. فإذا ما جاء في القرآن وما جاء في السنة هو الصراط المستقيم، ومن تنكب شيئا مما جاء في الكتاب ومما جاء في السنة فقد تنكب الصراط المستقيم. فالموفق من المسلمين من سلم قياده للشرع، من سلم قياده للشرع في باب القدر وغيره، في باب القدر وغيره. ولكن أهل البدع نسأل الله العافية لهم منهج آخر، فهم يهوون الشيء أو يقررون الشيء أو يعتقدون الشيء ثم يبحثون عن النصوص الموافقة لهذا الشيء الذي قرروه، يبحثون عن النصوص الموافقة لهذا الشيء الذي قرروه. وكما هو يعني العادة، الشرع لا يتفق مع أهواء الناس ولا يمشي مع أهوائهم، إنما يمشي مع دين الله الموافق للفطرة والشيء الذي أراده الله تبارك وتعالى. فإذا جاء الشرع بالنسبة لهؤلاء المبتدعة، فإذا جاء الشرع على خلاف هواهم، هنا يضطربون ويتضح وينكشف لكل مؤمن ضلالهم. لماذا؟ لأنهم سيحاولون أن يجرجروا الآيات والنصوص لتتوافق مع ما يقولون وما يعتقدون، لأنهم اعتقدوا ثم استدلوا وليس قرروا ما جاء في الشرع والتزموه ابتداء ثم حكموه على أنفسهم. لا، هم قرروا في نفوسهم المعتقد ثم بحثوا عن في الشرع عن ما يوافقه، فإذا لم يجدوا في الشرع ما يوافقه إما ردوا الشرع واعتبروه أنه غير صحيح أو ما إلى ذلك من دعاويهم، وإما أن يحرفوه إلى المعنى الذي يتوافق مع أهوائهم. هذا عموما منهج عموم المبتدعة، ولن تجد مبتدعا إلا وهذا منهجه، لن تجد مبتدعا إلا وهذا منهجه، يعني يعتقد الشيء ثم يبحث له عن الدليل، فإذا جاء الدليل وهو المعتاد، جاء الدليل على خلاف هواه، إما رد الدليل وإما ادعى أن معنى الدليل كذا وكذا حتى يتوافق مع هواه. والحق والباطل لا يجتمعان، الحق والباطل لا يجتمعان، وإنما الحق أبلج وواضح، والله تبارك وتعالى قدر بقدره السابق أن تبقى أمة محكمة للحق ومعتقدة للحق وداعية إلى الحق وملتزمة بالحق، وهم الطائفة المنصورة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. بعد هذه المقدمة ندخل في الكلام عن المخالفين في مسألة القدر. المخالفون في مسألة القدر هم في الواقع فرقتان، المخالفون فرقتان، الفرقة الأولى المعتزلة وهم نفاة القدر، والفرقة الثانية الجبرية وهم الغلاة في مسألة القدر، وسيأتي تفصيل قول كل واحد منها من هاتين الفرقتين. الفرقة الأولى المعتزلة، المعتزلة هم من الفرق التي قدمت العقل على الشرع، بمعنى أنهم ينظرون إلى الشرع من خلال منظور عقلي، من خلال منظور عقلي، فما كان خاصة في مسألة الأمور المتعلقة بالله عز وجل وبأمور أركان الإيمان التي تتخالف مع أهوائهم. يقررون لا شك بعض الأشياء التي لا تتخالف مع أهوائهم أو لا تختلف مع أهوائهم، لكن الذي يخالف أهوائهم لا يمكن أن ينظروا إليه إلا بالعقل ولا يقدموا إلا العقل. لهذا يقول عبد الجبار المعتزلي، وقد سبق ذكر ذلك من كلامه، هو أنه يقول: معرفة الله لا تنال إلا بحجة العقل، ومعرفة الله لا تنال إلا بحجة العقل. والقدر يتبع للإيمان بالله، لأن القدر هو من تدبير الله تبارك وتعالى وتصرفه في الكون. لهذا لما سئل الإمام أحمد عن القدر قال: القدر هو قدرة الله. القدر قال هو قدرة الله، فالإيمان بالقدر هو تبع للإيمان بربوبية الله تبارك وتعالى، لأنه داخل في إثبات العلم السابق والكتابة والمشيئة والخلق، وذلك كله من أفعال الربوبية. فإذا المعتزلة إذا قرروا أن معرفة الله لا تنال إلا بحجة العقل، معنى ذلك أنهم سيتحدثون في صفات الله عز وجل وأفعاله، في صفات الله عز وجل وأفعاله بالدليل العقلي وليس بالدليل الشرعي. ولا شك أن هذا من سوء طالعهم، نسأل الله العافية، ومن الشر الذي أحاط بهم أن يريدوا أنهم يريدون أن يتكلموا عن الله عز وجل بالعقل، والله تبارك وتعالى أعلى وأجل من أن يدخل تحت المنظور العقلي البشري، تحت المنظور العقلي البشري. فالله تبارك وتعالى أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء، ولا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أو كما قال الله عز وجل: ولا يحيطون به علما. يعني لا يمكن للإنسان أن يحيط بالله تبارك وتعالى علما، فكيف يريد هؤلاء الناس أن يجعلوه تحت منظارهم العقلي؟ يمكن أن تجعل أمور البشر تحت منظارك العقلي، لأنها مما يدخل في في في موازينك البشرية، لكن بالنسبة لله عز وجل لا، لا يمكن. لذا نجد أنهم ضلوا في هذا الباب ضلالا بعيدا، هم من أضل الفرق في هذا الباب. لماذا؟ لأن القضية كما قلت يعتمدون، لم يعتمدوا فيها على النص، إنما اعتمدوا فيها على العقل. على كل حال، من خلال نظرهم العقلي الفاسد لا شك، لما تكلموا في القدر ضلوا في عدة أبواب، ضلوا في عدة أبواب. الباب الأول أنهم أنكروا مشيئة الله تبارك وتعالى، أنهم أنكروا مشيئة الله عز وجل، فقالوا فقرروا أن الله تبارك وتعالى ليس له مشيئة نافذة في خلقه، أن الله عز وجل ليس له مشيئة نافذة في خلقه. ونحن سبق أن بينا من خلال النصوص وحين ذكرنا مراتب الإيمان بالقدر، قلنا إن المرتبة الثالثة إثبات المشيئة لله تبارك وتعالى، وهي أنه لا يقع شيء في هذا الكون إلا بمشيئة الله تبارك وتعالى، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فكل شيء تابع لمشيئة الله تبارك وتعالى. لا تسقط ورقة ولا تنزل من السماء قطرة ولا يتحرك متحرك ولا يسكن ساكن ولا يحيى حي ولا يموت ميت ولا يقع أمر إلا بمشيئة الله تبارك وتعالى، إلا بمشيئة الله عز وجل. وهذا أمر ذكرنا عليه الأدلة، ولكن هؤلاء الناس قالوا إن الله تبارك وتعالى ليس له مشيئة في خلقه، فالإنسان ينطلق يطيع أو يعصي أو يصلح أو يفسد أو يتحرك حركة مضرة له توصله إلى مرض، أو يتحرك حركة نافعة توصله إلى صحة، أو يقول قولا صالحا أو يقول قولا فاسدا، أو يفعل ما هو فساد أو يفعل ما هو صلاح، كل ذلك لا مشيئة لله تبارك وتعالى نافذة في الإنسان، ليس له مشيئة تبارك وتعالى نافذة في الإنسان. وقرروا ذلك كما قلت من خلال العقل، لأنهم يقولون إن الله يجب أن يكون عدل، فإذا كان الله تبارك وتعالى عادل، فمعنى ذلك أن العادل هو استيفاء الحق من الغير، وأن من القبيح عقلا أن يأمر الله بالشرع ثم يقدر على العباد على العبد خلاف. يقولون هذا خلاف العدل، أنه يشرع الشرع ويأمر الناس بالصلاة ثم يقدر على بعض الناس أنه لا يصلي، أو يشاء لبعض الناس أنه لا يصلي. قالوا هذا خلاف العدل، قالوا هذا خلاف العدل. طبعا هذا ميزان أو عدل هم وضعوه، وليس هو العدل الذي أنزله الله تبارك وتعالى، لأن العدل هو إعطاء أهل الحق حقه، إيصال الحقوق إلى أصحابها، واستيفاء الحقوق كذلك من الناس الظلمة، يستوفى الحق للمظلوم. أما تصرفات الله تبارك وتعالى في خلقه وكونه جل وعلا يربط جميع ما يقع في الكون بمشيئته، فهو تبارك وتعالى الخالق المدبر، لا يسأل كما قال تبارك وتعالى، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فالله تبارك وتعالى لا يسأل عما يفعل، ونحن الذين نسأل عما نفعل. هو الرب المدبر المتصرف، ونحن العبيد المربوبين المربوبون، ونحن العبيد المربوبون المتصرف بنا، فنحن تحت تصرف الله تبارك وتعالى. ومن تصرفه جل وعلا أن مشيئتنا لا أن أفعالنا كلها واقعة بمشيئته. فهؤلاء الناس أخذوا الميزان البشري وأرادوا أن يطبقوه على الله تبارك وتعالى، أرادوا أن يطبقوه على الله عز وجل، فقالوا من القبيح أن يأمر الإنسان بشيء ثم لا وهو قادر على إعانة المأمور ثم لا يعينه. قالوا هذا خلاف العدل. كذلك الله تبارك وتعالى قادر على إعانة العبد ثم يقدر عليه الأمر ويأمره بالشيء ثم لا يعينه، هذا خلاف العدل. لهذا نقول إن الله لا مشيئة له نافذة، يعني ما لم يفعلوا ما فعل الجبرية كما سيأتي كلامهم، لكن قالوا لا، إذن نحن ننفي أن يكون الله له مشيئة نافذة في خلقه. فهذا في الواقع نظر بشري، نظر محدود، نظر مخالف للشرع، وهو من قياس المخلوق على الخالق، وهو من قياس الخالق على المخلوق، وهو من قياس الخالق على المخلوق، وهذا فاسد باطل. يقول البلخي في المقالات عن أصحابه المعتزلة، لأنه معتزلي، يقول أنه تبارك اسمه لا يريد ولا يشاء أن يشتم أو يفترى عليه ولا أن تنتهك محارمه. يعني بمعنى أنه يقول إن الله تبارك وتعالى لا يمكن أن نثبت له المشيئة في أفعال عباده، لأن معنى ذلك أننا إذا ثبتنا له المشيئة في أفعال عباده فمعنى ذلك أننا نسبنا إليه أنه يحب ويشاء أن يفترى عليه كما يفعل بعض العباد، ويحب ويشاء أن تنتهك محارمه. فإذا كان كذلك فيقول إن هذا معناه أنه ننفي عن الله تبارك وتعالى المشيئة حتى لا ننسب إليه هذا الأمر، حتى لا ننسب إليه أنه يشاء أو يحب أن يشتم ويفترى عليه وأن تنتهك محارمه. فحتى نسلم من هذه الإشكالية نقول إنه لم يشأ أفعال عباده. فهم أرادوا تطبيق هذه القاعدة، ومن وجه آخر طعنوا في الخالق، طعنوا في الخالق، لأنهم لما أنكروا أن يكون الله تبارك وتعالى له مشيئة في خلقه نافذة، فمعنى ذلك أن الله تبارك وتعالى جزء عظيم من أفعال العباد لا يتصرف فيها، وليس بل بعضهم يقول ليس له القدرة أن يتصرف فيها، وهذا غلو نسأل الله العافية بدون دليل وبالنظر العقلي. الرد عليه، نرد على نحن على هذا الكلام، نقول إن هذا في الواقع معارضة للوحي بالهوى، معارضة للوحي بالهوى، لأن الوحي إذا جاء بشيء فليس لك أن ترده. فإذا جاء الله تبارك وتعالى مثلا وقال تبارك وتعالى واذكر ربك مثلا من الآيات واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين، أو أمر الله تبارك وتعالى بإقامة الصلاة، أو أمر بالقصاص من القاتل، أو أمر بجلد مثلا المفتر، أمر بجلد مثلا الزاني، طبعا هذا الزاني الغير محصن، فهذا إليه لأن هذا دينه وهو يشرع ما يشاء تبارك وتعالى، وإن كنا نعتقد أنه لن يشرع شيء إلا وفيه الحكمة. فليس لك أن تعارض هذه الأشياء، تقول لا المفتري هذا تكلم بكلام، يعني إذا إنسان طعن في عرض أحد فإنه إذا كان كاذبا فإنه يستحق حد القذف، فيؤخذ بحد القذف. فيأتي واحد يعارض يقول له هذا تكلم بكلام، يرد عليه بكلام خلاص وتنتهي القضية. لا، نحن نقول له الله تبارك وتعالى قد أنزل حكما شرعيا يجب تطبيقه، ولا ينظر إلى هذا الحكم الشرعي من ناحية ما نقيم به نحن الخطأ ونقيم به العقوبة، لا، التقييم إلى الله تبارك وتعالى، وهو يشرع تبارك وتعالى ما يشاء، وهو يشرع جل وعلا ما يشاء. فإذا ليس لك أن تعارض الوحي بالهوى أبدا، وإنما عليك أن تلتزم بالوحي. والنصوص الشرعية يعني الذي يدل على بطلان قول المعتزلة أن النصوص الشرعية واضحة في إثبات عموم مشيئة الله تبارك وتعالى، قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليم، وقال لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، وقال فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله، وقال والذين كذبوا بآياتنا صموا وبكم في الظلمات من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. فهذه نصوص لا يعني ما تحتاج منا تفسير، واضحة الدلالة أن الأمور منوطة بمشيئة الله تبارك وتعالى، فكيف تأتي وتضع قواعد تبطل هذه هذا العموم، تبطل هذا العموم؟ فالله تبارك وتعالى يقول مثلا هنا في آية سورة التكوير لمن شاء منكم أن يستقيم، يعني هذا القرآن وهذا الدين لمن شاء منكم أن يستقيم، ثم عقب الله تبارك وتعالى على ذلك بقوله وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، فمن شاء الله جعله مستقيما، ومن شاء مرر الكلام من فوق من عند أذنيه بدون أن يستفيد منه، وهذا حال كثير من أهل الضلالة، والناس يتفاوتون في استقبال الحق، فمنهم من يقبل ومنهم من يعرض، بل منهم من يتشاءم وينفر ويعرض بقوة عن الحق. لماذا؟ لأن الله لم يشاء هدايته. ومنهم من يستقبل هذا الكلام ويفرح به ويسعد به. فإذا هذه النصوص ليس لك أن تعارضها بمثل هذا الكلام الذي يقولونه، إن العدل هو استيفاء الحق من الغير، ومن القبيح أن يأمر العقل أن ومن القبيح عقلا أن يأمر الله بالشرع ثم يقدر على العبد خلافه، هذا قياس فاسد وقياس المخلوق الخالق على المخلوق، وهذا باطل، وهذا باطل. والنصوص الشرعية واضحة الدلالة، واضحة الدلالة، وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. هذا الرد الأول. الرد الثاني، زعمهم أنه يقبح عقلا أن يأمر الله عز وجل بالشرع ثم يقدر على العبد خلافه. نقول لهم يعني حين يقولون الكلام السابق أن الله تبارك وتعالى لا يليق أن يأمر بشيء ثم يقدر على الإنسان خلافه، فهذا فمن هنا لا يجوز أن نقول إن الله شاء أفعال العباد. نقول إن ما ثبت شرعا ليس لكم أن تردوه بناء على عقولكم، فإذا جاء الشيء ثابت بالشرع ليس أمامك إلا التسليم، كما قال الله تبارك وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. والإسلام يجب أن نعرف أن الإسلام ما هو؟ ماذا يعني الإسلام؟ الإسلام هو الاستسلام لله والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك، يعني تستسلم لله تبارك وتعالى. أما إذا جاءك النص والأمر تقول لا أنا أريد أن أنظر إليه من هذه الزاوية وأنظر إليه من هذه الزاوية، هذا ليس إسلاما ولا استسلاما، هذا ليس إسلاما ولا استسلاما. فإذا ليس للإنسان إذا جاءه الشرع أن يرده بناء على عقله، والله تبارك وتعالى لا حجة للعباد عليه، بل له الحجة البالغة. يعني حين نقول إن الله تبارك وتعالى قد قدر على العباد الأفعال ثم يحاسبهم على أفعالهم وليس على قدره، هو يحاسبهم على أفعالهم وليس على قدره تبارك وتعالى، فكونه قدر الأفعال على العباد ثم يعاقبهم على أفعالهم، هذا في الواقع ليس للناس على الله حجة، فليس لأحد على الله حجة. لماذا؟ لأن الله وهب كل إنسان مكلف وهبه ثلاث هبات، وهبه ثلاث هبات مهمة جدا، هي التي تحدد أنه يعاقب أو لا يعاقب إذا خالف. الأولى العقل، فالله تبارك وتعالى أعطى الإنسان عقل يميز به الخطاب ويعلم الحكم والجزاء ويعرف الأمر والنهي ويعرف أن هذا مطلوب وهذا غير مطلوب، أو أن هذا واجب وأن هذا محرم، هذا يعرفه بعقله، يعرفه بعقله. فهنا فالعقل هو الذي يميز الخطاب، وهذه الهبة الأولى، فأنت معطى عقلا. فإذا أنا مثلا أتيت إلى رجل عاقل وأعطيته سكين وقلت هذا السكين اقطع به هذه الورقة، فذهب وضرب به رجل آخر فيقول أنت أعطيتني السكين، أنا أعطيتك السكين لتقطع الورقة وقلت لك اقطع هذه الورقة واقطع هذا الخيط، وما قلت لك اقتل به رجل أو اضرب به رجل، لأنك أنت عاقل تميز الخطاب، تعرف الفرق بين الورقة أو الخيط وبين الرجل الذي ضربته، فليس لك أن تفعل ذلك. لماذا؟ لأني أخاطب عاقل، فالله تبارك وتعالى أعطى الإنسان العقل، فإذا ليس له حجة. الثاني الإرادة، يعني أن الله تبارك وتعالى أعطاك إرادة بها تفعل أو تترك، تطيع أو تعصي. أنت تعرف أنك إذا أذن المؤذن يجب عليك أن تذهب إلى المسجد، وعندك إرادة أن تقوم تتوضأ وتستعد للصلاة وتذهب للصلاة، عندك إرادة لذلك، ثم أنت تعرض ولا تفعل ذلك، فأنت الذي اخترت البقاء وعدم الصلاة وعدم الاستجابة للأمر، أنت الذي اخترت ذلك، فأنت عندك إرادة. فإذا ليس لك على الله حجة تقول لا هو الذي قدر علي ألا أصلي. كيف قدر عليك؟ ما أدراك أنه قدر عليك ألا تصلي؟ هو أمرك بالصلاة وأنت عاقل تدرك الخطاب، ثم أذن المؤذن وأنت قادر على أن تقوم تفعل أو لا تفعل، أعطاك الإرادة. فإذا ليس لك على الله تبارك وتعالى حجة. الثالثة أنه أرسل لنا الرسل والأنبياء يبلغون عن الله تبارك وتعالى ما يريد سبحانه وتعالى منه، كما قال: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل. فإذا الله تبارك وتعالى وهبنا هذه الهبات الثلاثة التي ذكرت، فليس إذن لأحد حجة على الله. فالمعتزلة حين يقرون بكل ذلك ثم ينكرون القدر والمشيئة، ثم ينكرون مشيئة الله تبارك وتعالى ويقولون إننا لو أثبتنا المشيئة معنى ذلك أثبتنا أن الله تبارك وتعالى ظلم العباد، نقول لا، لم يظلمهم، أعطاهم العقل وأعطاهم الإرادة وأرسل لهم الرسل، وإذا فقد الإنسان واحدة من هذه فهو غير محاسب. إذا فقد العقل غير محاسب، إذا كان مكره على أن لا يصلي لا يحاسب، إذا لم يبلغه رسول لا يحاسب، ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. إذن قولهم مردود عليهم، قولهم مردود عليهم، لأن الله تبارك وتعالى قد أقام الحجة على الناس، وليس لأحد أن يحتج بأن يقول إني لم إن مشيئة الله تبارك وتعالى هي التي منعتني، ليس له أن يقول ذلك، لأنك لا تعرف مشيئة الله، مشيئة الله عند الله، ما تعلمها إلا إذا وقع الأمر. فليس لك أن تحتج بالقدر، ليس لك أن تحتج بالقدر وتقول هو الذي صرفني، وتقول هو الذي صرفني، فهذا من الباطل، فهذا من الباطل. وهذا من وجه. ومن وجه آخر أن نرد عليهم أيضا أن المعتزلة، سبقت هذه المسألة من قبل، أن المعتزلة لم يفرقوا بين الإرادة والمشيئة. نحن قلنا إن الإرادة في كلام الله تبارك وتعالى على معنيين، بمعنى الإرادة الكونية القدرية، وبمعنى الإرادة الدينية الشرعية. والمشيئة تتبع الإرادة الكونية القدرية، ولا تتبع الإرادة الدينية الشرعية. فمعنى ذلك المعتزلة حين لم يفرقوا بين الإرادة والمشيئة، فزعموا أن الله إذا شاء على للعباد أن يعني يكفروا ويشتموه ويشركوا، فمعنى ذلك أنه يحب هذه الأشياء. نقول لا، الله تبارك وتعالى لا يحبها، بل يبغضها، بل يبغضها، كما قال الله تبارك وتعالى بعد أن ذكر العديد من المعاصي، قال كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، فجعله الله تبارك وتعالى مكروها له. والكفار الله تبارك وتعالى يمقتهم، ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا، ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارة. فالله تبارك وتعالى يمقت الكفار، ولا يمكن نقول إنه يحب الكفار. فإذا الخلل جاء إلى هؤلاء الناس من ظنهم أننا إذا قلنا إن الله شاء الشيء أنه يحبه، وهذا ضلال، وهذا ضلال من جنس ضلال المشركين الذين ذكرهم الله تبارك وتعالى في قوله: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. فالمشركون هنا احتجوا بالقدر والمشيئة على نفي أمر الله تبارك وتعالى، فلما جاءهم الرسل وقالوا آمنوا بالله، قالوا لو شاء الله أن نؤمن لآمنا، ولو شاء الله ألا نشرك لأشركنا، ولو شاء الله ألا نشرك لما أشركنا، ولكنه شاء شركنا، فمعنى ذلك نحن ملتزمون بما شاء الله. فردوا على الرسول صلى الله عليه وسلم أمره وأعرضوا عن دينه، ولكن القدرية قلبوا المسألة فقالوا: ما دام أننا إذا قلنا إن المشيئة لله تبارك وتعالى عامة، وهذا يؤدي إلى أن الله تبارك وتعالى يؤدي ذلك إلى أن الله تبارك وتعالى يحب المعاصي ويحب الكفر، فإذا نحن ننفي المشيئة ونثبت الأمر، يعني خالفوا أو يعني فعلوا من جنس ما فعل المشركين، من جنس ما فعل المشركون، إلا أن المشركين نفوا الأمر وأثبتوا المشيئة، والمعتزلة نفوا المشيئة وأثبتوا الأمر، فجعلوا المشيئة متعارضة مع الأمر فنفوها، والمشركون جعلوا المشيئة والأمر متعارضان فأثبتوا المشيئة ونفوا الأمر، والمعتزلة لما رأوا أن ذلك يتعارض في رأيهم وهو لا يتعارض حقيقة أثبتوا الأمر ونفوا المشيئة عن الله تبارك وتعالى. فإذا هذا كله يبين بطلان ما يدعيه المعتزلة من إنكار مشيئة الله تبارك وتعالى، وكذلك بطلان ما يحتجون به من الأدلة العقلية التي عرضوها في هذا الأمر، التي عرضوها في هذا الأمر. ونحن دائما الذي نقرره أننا أمة اتباع ولسنا أمة ابتداع، نحن أمة اتباع ولسنا أمة ابتداع. فالله تبارك وتعالى يقول لنبيه: اتبع ما أوحي إليك من ربك، ونحن على هذا المنوال نتبع ما أوحي إلينا من ربنا. ولو نظرنا إلى المسائل بالنظر العقلي لكنا غير محتاجين للشر، لأن عقولنا فيها كفاية، ولكن الله تبارك وتعالى أراد شرعا أرشدنا إليه من خلال نبيه صلى الله عليه وسلم، فنحن ملتزمون بذلك. من قبل هذا والتزمه فهو موفق، لأن الله عز وجل إنما يسأل الناس عن دينه ولا يسألهم عن ما يقررون من أهواء، ويحاسبهم على أعمالهم. فدينه الذي أرسل به رسوله كما قال: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. فيسألنا عن دينه المنزل وليس عن الأهواء التي يدعيها فلان أو علان. هذا ما يتعلق بالمشيئة، هذا ما يتعلق بالمشيئة. المسألة الثانية من القدر التي أنكرها المعتزلة: أنكروا خلق أفعال العباد، أنكروا أن الله عز وجل يخلق أفعال العباد. وكنا ذكرنا أن المرتبة الرابعة من مراتب الإيمان بالقدر هي الإيمان بأن الله خالق أفعال العباد، أو أن الله خالق كل شيء ومن ضمن ذلك أفعال العباد، أو أن الله تبارك وتعالى يخلق العباد ويخلق أفعالهم. المهم أن أفعال العباد مخلوقة لله تبارك وتعالى. المعتزلة يقرون أن الله خالق ذوات العباد، ولكن ينكرون أن الله عز وجل خالق أفعال العباد، ينكرون أن الله عز وجل خالق أفعال العباد، ويقولون إن العباد هم الذين يخلقون أفعاله. المعتزلة يخالفون النص الشرعي، خالفون أهل السنة، بأنهم يزعمون أن العباد هم الذين يخلقون أفعاله. يقول عبد الجبار المعتزلي في كتابه شرح الأصول الخمسة، يقول: إن أفعال العباد غير مخلوقة فيهم، وأنهم المحدثون لها، يعني المحدثون لها يعني الخالقون لها والموجدون لها، والله عز وجل عندهم لا علاقة له بأفعال العباد، فلا يخلقها ولا يقدر على ذلك عنده. وهذا كله يتبع الأصل الثاني الذي يسمونه العدل. وقلنا إن يعني لعلنا قلنا، لا أتذكر قلنا ذلك أم لا، أن المعتزلة يقيمون دينهم على خمسة أصول لها مسميات. الأصل الأول التوحيد، ويقصدون به نفي الصفات ويسمونه توحيد. والأصل الثاني العدل، ويقصدون به نفي القدر ولكن يسمونه العدل. والأصل الثالث إنفاذ الوعيد، ويقصدون به أن الله تبارك وتعالى لا بد أن يعذب من مات على كبيرة ويخلده في النار، ويخلده في النار بمعنى أنه لا يخرج أحد من المذنبين من أهل الإسلام ممن دخلوا النار أو ممن يعني ماتوا على ذنب على كبيرة، أنه لا يخرج أحدا منهم من النار وأنهم مخلدون فيها. والأصل الرابع المنزلة بين المنزلتين، يعني أن المرتكب الكبيرة لا يقال عنه مسلم ولا يقال عنه كافر، وإنما يقال عنه في منزلة بين المنزلتين. والأصل الخامس الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وهو عندهم جواز الخروج على الأئمة إذا جاروا. فهذه الأصول الخمسة، منها الأصل الثاني الذي قلنا إنه العدل، ويزعم ومرادهم بالعدل هو نفي القدر، يعني نفي مشيئة الله تبارك وتعالى العامة التي سبق ذكرها قبل قليل. والأمر الثاني نفي أن يكون الله تبارك وتعالى خالق لشيء من أفعال العباد، خالق لشيء من أفعال العباد. فهم يقررون أن الله تبارك وتعالى لا يجوز أن يكون خالق لأفعال العباد. لماذا؟ لأنه عندهم أننا لو قلنا إن الله خالق أفعال العباد، فمعنى ذلك أن أفعالهم تنسب إلى الله، ما دام أنه خالقها فإنها تنسب إليه. فإذا كان خالقا لفعل المشرك مثلا، فالشرك ينسب إلى الله، وإذا كان خالقا لفعل مثلا الزاني حاشا الله تبارك وتعالى، فالفعل هذا ينسب إلى الله، وهكذا. فقالوا يعني لندفع ذلك ونرده، ننكر أن يكون الله خالق أفعال العباد، ننكر أن يكون الله خالق أفعال العباد. وهذا في الواقع كله وهم من الأوهام، وظن من الظنون، وهوى من الأهواء، هوى من الأهواء. وقلنا إن النصوص الشرعية إذا جاءت بشيء فليس لك أن تتعامل معها إلا مع كما قال الله تبارك وتعالى: آمنا بالله وصدقنا وسمعنا وأطعنا. هذا الذي يجب عليك أن تتعامل معه، وليس معنى ذلك أنه تعرضه على هواك مناسب أو غير مناسب، مثل سائر الأمور الشرعية. فإذا جاءك الأمر الشرعي مثلا بتحريم الربا، فليس لك أن تقول: أنا سأفكر أن هذا الربا فيه مصلحة لي وما إلى ذلك من الكلام، أنظر هل يعني أمتنع ولا ما أمتنع. هذا ليس إليك. لماذا؟ لأنك أنت عبد لله تبارك وتعالى، ومن حين تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، فمعنى ذلك أنك وضعت تصرفاتك كلها تحت مدلول هاتين الكلمتين: إما عبودية لله تبارك وتعالى حقا وصدقا، واتباع للنبي صلى الله عليه وسلم حقا وصدقا. فهذا معنى أن تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. المهم هنا الذي نريد أن نبينه هو أن هؤلاء الناس نظروا كما قلت إلى المسائل الشرعية بعقولهم، فاستعملوا عقولهم في مقابل النصوص، وفي إنكارهم لخلق أفعال العباد لهم أدلة، منها يعني أدلة عقلية، منها قولهم إننا إذا قلنا إن الله خالق أفعال العباد فهذا معناه أننا ننسب أفعال العباد التي تقع منهم وفيها ظلم وقبائح وفساد وفجور واعتداء وما إلى ذلك ننسبه إلى الله لأنه باعتبار أنه خالق. نقول هذا كلام باطل من وجوه. الوجه الأول: إن دعواكم أن العباد إذا فعلوا فعلا من القبائح أن ذلك ينسب إلى الله غير صحيح. ليس من الصحيح أن الفعل إذا كان الله خالقه ننسبه إلى الله تبارك وتعالى، لأن الله عز وجل نسب هذه الأفعال إليهم. الله تبارك وتعالى نسب الأفعال أفعال الناس إليهم، فقال تبارك وتعالى: جزاء بما كانوا يكسبون، جزاء بما كانوا يعملون، قال: ومن يقتل مؤمنا متعمدا، وقال ذلك بأنهم مثلا قول الله تبارك وتعالى: قد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، وهذا كثير في القرآن الكريم. ينسب الله تبارك وتعالى الأفعال إليهم، وكون الله تبارك وتعالى خالقا لها هذا ليس فيه تعارض، ليس فيه تعارض. وقد سبقا بينا من قبل أننا إذا قلنا فرضا المرأة هذه حامل مثلا بالجنين، وهذا الجنين إذا وضعته المرأة ماذا نقول؟ نقول هذا الجنين من وضع أو من المرأة هذه، وهو من الله. وكلنا يعرف الفرق بين أن تقول هذا الولد من الله وهذا الولد من هذه المرأة، لأنك حين تنسبه إلى المرأة فتنسبه إلى أنها هي التي حملت وهي التي وضعت، فلا ننسبه إلى الله عز وجل هذه الناحية. وإذا نسبناه إلى الله قلنا هذا الولد من الله باعتبار أنه هو الذي خلقه، هو الذي خلقه وهو الذي أوجده، فليس هناك اشتراك في هذه المسألة، وهذا سبق أن بينا. فإذا ليس الموضوع فيه إشكال من هذا الوجه. هذا وجه. الوجه الثاني أن الفعل إنما ينسب إلى من قام بالفعل أو قام به الفعل. أفعالنا لم تقم بالله عز وجل، قامت بمن؟ قامت بنا. أفعالنا قامت بنا ولم تقم بالله تبارك وتعالى، فبالتالي لا يجوز أن ننسبها إلى من لم تقم به. فإذا فرضا نحن الآن قلنا إن هذا السيف قاطع، هذا السيف قلنا إنه قاطع، فنحن القطع هذا ننسبه إلى من؟ إلى السيف أو إلى الإنسان الذي يضرب به؟ الواقع أننا ننسبه إلى السيف، لأن السيف الذي يقطع وليس اليد. اليد صح سبب، ولكن لا ننسب إليها الفعل، ننسبه إلى السيف. ولكننا نحاسب الإنسان الذي ضرب لأنه هو الذي له الإرادة وليس السيف، السيف له ليس له إرادة، ولكن القطع ننسبه إلى السيف ولا ننسبه إلى الإنسان. فإذا الفعل ينسب إلى من قام بالفعل أو قام به الفعل، ولا ينسب إلى المتسبب، ولا ينسب إلى المتسبب. وإن كان المتسبب قد يحاسب بناء على أن له إرادة يفعل بها أو لا يفعل. كذلك إذا قلنا إن الفعل نقول إن الفعل ينسب إلى من قام بالفعل أو من قام به الفعل. فمثلا إذا قلنا إن هذا الجواد سريع أو هذه السيارة سريعة، فإن السرعة تنسب إلى السيارة أو إلى الجواد ولا تنسب إلى الراكب والقائد. يعني السرعة الرجل لا يستطيع أن يسرع هذه السرعة التي يسرعها الجواد أو تسرعها السيارة. فلذلك نقول إن الفعل ينسب إلى من قام به الفعل أو قام بالفعل. أما الذي لم يقم بالفعل وتسبب بالفعل فإنه لا ينسب إليه الفعل. ولكننا لا نحاسب فيما لو فرضا صاحب السيارة صدم بها أحد، فنحن لا نحاسب السيارة، نحن نحاسب الفاعل السائق المتسبب، لأنه هو الذي له إرادة، أما السيارة فليست لها إرادة. هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث قولهم إنه يلزم من خلق الله لأفعال العباد أن يوصف الله عز وجل بأفعال العباد من الظلم والقباح. يعني يقولون هم إننا إذا نسبنا أفعال العباد إلى الله فنحن ننسب إليه الظلم والقبائح التي تقع من العباد. نقول هذا باطل، هذا باطل. لماذا؟ لأننا إنما كما قلنا ننسب الفعل إلى من قام به الفعل، أما الخالق للشيء فلا ينسب إليه. فمثلا الله تبارك وتعالى بإقرار المعتزلة هو الخالق للإنسان والخالق للحيوان والخالق لصفات الناس. فمثلا هل نحن ننسب الإنسان مثلا موصوف بالطول أو بالجمال أو بالقبح، أو الحيوان موصوف بشيء من ذلك، هل هذا ننسبه إلى الله لأنه خالقه؟ لا ننسبه إلى الله. ولا يقول بذلك حتى المعتزلة أننا ننسب ذلك إلى الله. وكذلك مثلا الشمس، نقول الشمس حارة والنهار يعني مضيء وأن القمر له نور أو الليل مظلم، هل الظلمة والحرارة والضياء والنور ننسبها إلى الله؟ نقول الله موصوف بهذه الصفة؟ لا، نحن ننسبها إلى هذه الأشياء التي قامت بها والتي صدرت منها هذه الأفعال. فإذا كان الله تبارك وتعالى هو الخالق لهذه الأشياء ولا تنسب له، وكلنا نتفق على ذلك، حتى المعتزلة يقرون بهذا، ولكنهم يفرقون بين الأفعال التي فيها إرادة والتي ليس فيها إرادة. نحن نقول هذا خطأ، هذا التفريق خطأ، لأن الفعل في الأصل سواء كان بإرادة أو بدون إرادة هو منسوب إلى من قام به الفعل ولا ينسب إلى الخالق للفعل. لا ننسب الفعل إلى الخالق تبارك وتعالى. وهذا أمر يعني نعقله ونفهمه، ولكن هؤلاء الناس يريدون أن يتوصلوا إلى تقرير باطلهم. هذا الرد على الدليل الأول. لهم دليل ثاني، قالوا إن أفعالنا واقعة بحسب قصودنا ودواعينا، ويجب انتفاؤها بحسب كراهيتنا وصوارفنا، فلولا أنها متعلقة بنا وحادثة من قبلنا لم تكن كذلك. يعني معنى ذلك أن أفعالنا نحن الخالقون لها، لأننا نحن الذين نفعلها بقصدنا وإرادتنا وبذواتنا وجوارحنا. نقول نحن إنا نثبت أن أفعالنا نعم حقا تقع وفق إرادتنا وقصودنا، ومن هنا استحق الإنسان الواحد منا الذم والمدح على الفعل، استحق الذم والمدح على الفعل بناء على أنها واقعة بإرادته، واقعة بإرادته ومشيئته وجوارحه. ولكن هذا لا يمنع أن الله خالق للأفعال، هذا لا يمنع أن الله تبارك وتعالى خالق للأفعال، لأننا نفرق بين من قام به الفعل وبين من خلق الفعل. فالله تبارك وتعالى خالق والعبد فاعل، فينسب الفعل إلى من فعل وليس إلى من خلق. هذا وجه. الوجه الثاني أنه لا يلزم من كوننا، يعني حين يقولون إن أفعالنا واقعة بقصودنا فبالتالي لا يمكن أن تكون مخلوقة لله تبارك وتعالى، نقول هذا باطل، لأنه لا يلزم من كوننا نريد الشيء ونقصده أنه يقع. لماذا؟ لأن أشياء كثيرة نريدها ولا تقع، ونبدأ بها فعلا ونسلك الطريق، ولكن الله تبارك وتعالى إذا لم يرد وقوع الشيء لم يقع. فكم من إنسان يعني تزوج مثلا، يتزوج الإنسان ليولد له، يأتيه أولاد ويريد الأولاد ويحب الأولاد ولا يولد له، ومنهم من يأتي أهله ليرزق بذكر فيرزق بأنثى، ويحب أن تأتيه أنثى فيأتيه ذكر. وكثير من أفعالنا نفعلها لمقاصد معينة، يأكل الإنسان ليصح ويمرض، يعني قد تأتي تأكل أكلة لتجلب لنفسك الصحة بها وإذا بك تمرض بسببها. فإذا الأفعال لا يلزم كونها واقعة بإرادتنا وقدرتنا أن الله تبارك وتعالى ليس خالقا لها، لا يلزم من ذلك أن يكون الله تبارك وتعالى غير خالق لها. والله تبارك وتعالى قد قرر جل وعلا جاء من النصوص أنه خالق كل شيء، الله خالق كل شيء. فمن هذه الأشياء أفعالنا. أيضا لهم شبه شرعية، هم نحن قلنا إن المعتزلة لا يستدلون بالقرآن في هذه الأبواب، هم يستدلون بالعقل ولا يقيمون للشرع، ولكن إذا وجدوا شيئا من الشرع فإنهم يدخلونه في هذا الباب تسديدا لرأيهم فيما يزعمون، أو تسديدا للنقص الذي قد يكون يرونه. لهم أدلة، منها قوله تبارك وتعالى ما في سورة الملك ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، قالوا الكفر متفاوت وفاسد ومتناقض، فثبت أنه ليس من خلق الله لأن الله يقول ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. نحن نقول هذا وضع للآية في غير موضعها، وضع للآية في غير موضعها، لأن الآية جاءت في خلق السماوات والأرض. الله تبارك وتعالى يقول الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. فإذا هو هذه الآية في خلق السماوات والأرض، وليست في أفعال العباد، وليست في أفعال العباد، وليست أفعال العباد هنا مقصودة حتى يقول إنها فيها تفاوت وفيها قبيح وفيها حسن، فلذلك لا يصلح أن يقال إنها خلق لله، فهذا وضع للآية في غير موضعها. كذلك استدلوا بقول الله تبارك وتعالى صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون، قالوا صنع الله متقن، والكفر والضلال والانحراف هذا شيء غير متقن، فلذا ننفيه عن الله تبارك وتعالى. نحن نقول كذلك هذه الآية واستدلوا بها في غير موضعها، ونقلوها من موضعها إلى موضع لا تدل عليه، وليست مقصودة في الآية، وليست مقصودة في الآية، لأن الله تبارك وتعالى هذه الآية جاءت بعد قوله عز وجل وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. فالله تبارك وتعالى في هذه الآية ينبه على أن هذه الجبال التي تراها تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، وهي تتحرك، وهي لها وضع آخر غير الذي تراها. ثم قال الله صنع الله الذي أتقن كل شيء، يعني أن هذه الأمور مرتبطة بقدرة الله تبارك وتعالى الذي له القدرة المطلقة، الذي له القدرة المطلقة. المهم أن هذه الآية لا تنطبق على مسألة خلق أفعال العباد. كذلك استدلوا بقوله تبارك وتعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وقالوا إن الله تبارك وتعالى بين أن الشيء الذي من عنده لا يكون فيه اختلاف، وأما الذي يكون من عند غيره ففيه اختلاف، وبناء على ذلك أفعال العباد هي من إحداث المخلوقين ومن خلق المخلوقين وليس من خلق الله تبارك وتعالى لأن فيها اختلاف. هذا باطل أيضا، ومثله مثل الآيات السابقة أنهم وضعوها بغير موضعها واستخرجوها من سياقها. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى يقول أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله، يعني لو كان الكتاب من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، يعني أن القرآن متسق أوله هو آخره، متناسق في دلالاته، ليس فيه تناقض ولا اختلاف ولا تضاد، بل هو سياقاته صحيحة ومتوافقة ومتسقة وليس فيه اختلاف كما هو أفعال وأحوال وقوانين الناس. أما قانون الله تبارك وتعالى وكتابه فهو متسق متوافق. فالآية في القرآن الكريم وليست في أفعال العباد، فلذا يقول الله عز وجل أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، لوجدوا فيه يعني في الكتاب الذي يؤتى به وهو من غير كلام الله سيكون فيه تناقض واختلاف. كذلك استدلوا بقول الله تبارك وتعالى الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. قالوا الآية تدل على أن العباد هم الذين يخلقون أفعالهم، لأن خلق الله كله حسن والعباد في أفعالهم قبيح، فلذا لا يكون خلقا لله. نحن نقول إن هذه الآية ليست في هذا المضمار، إنما الآية تبين أن الله تبارك وتعالى أحسن كل شيء خلقه، بمعنى أنه أحكم خلق كل شيء، أحكم خلق كل شيء. فالله تبارك وتعالى حين خلق الإنسان أو خلق الأرض أو خلق السماء أو خلق الجبال أو خلق البحار أو خلق الأنهار، كل هذا خلق محكم. فالبحار على كثرتها وضخامتها وعظمتها وكثرة مياهها، وأنه كما يقولون تعادل 4 أخماس الكون أو نحو ذلك، الأرض أو نحو ذلك، مع ذلك لا تطغى على اليابسة، لا تطغى على اليابسة، ولو أنها طغت على اليابسة لشملت الأرض كلها ولأغرقت البشر عموما. فالله أحسن هذا الخلق وضبطه، وكذلك الأرض وكذلك الشمس والقمر والإنسان نفسه أحسن الله تبارك وتعالى خلقه، فوضع كل شيء في موضعه وأعطى كل شيء خلقه. وليس المقصود من ناحية الحسن هنا هو أن الله تبارك وتعالى أفعاله، أن أفعال الله عز وجل، أن أفعال العباد لا تكون من فعل الله، لا تكون من خلق الله، لأنها ليست حسنة، وأفعال الله تبارك وتعالى كلها حسنة. نعم، نقول أفعال الله تبارك وتعالى كلها حسنة، وخلقه تبارك وتعالى حسن، وكون القبيح في أفعال العباد فلا يدخل في هذا، لأن الأفعال تنسب إلى أهلها والذين قاموا بها، وتنسب إلى الله تبارك وتعالى خلقا. ومما يؤكد هذا أن في البهائم من يكون خلقه قبيح، في البهائم كالحيات والعقارب ونحوها والفئران وأشكالها والخنازير، فهذه مخلوقات قبيحة الشكل، والله تبارك وتعالى خالقها، والله عز وجل خالقها. ولكن نقول إن الله تبارك وتعالى قد أحسن خلقها، لأنه خلقها لغاية، فخلقه لها قبيحة بهذا الشكل مقصود لله تبارك وتعالى، وهو حسن في خلق الله، وإن كان ليس حسنا في شكلي وفي نظري الناس حين ينظرون إلى هذه الأشياء، ولكن مع ذلك لا ينسب إلى الله هذا القبح الذي في هذه الحيوانات، لا ينسب إلى الله عز وجل القبح الذي في هذه الحيوانات، مع أنه خالقها، مع أن الله هو خالقها. فما دام أن الأمر كذلك حتى في مخلوقات الله تبارك وتعالى وفيها القبيح لا ينسب ذلك إلى الله، كذلك أفعال العباد وإن كان فيها شيء قبيح وشيء محرم وشيء ظلم وشيء اعتداء، فهذا لا ينسب إلى الله عز وجل، لأنها تنسب إلى من قامت بهم أو قاموا بهم بها، وهي العباد من ناحية أفعاله، وتنسب إلى الله عز وجل كما دل الدليل الشرعي إلى الله عز وجل خلقا وإيجادا، وتنسب إلى العباد فعلا وكسبا. والله تبارك وتعالى يقول الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. هذا ما تيسر ذكره في هذا الدرس وبيانه، نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بنواصينا للبر والتقوى، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.